فهذا هو الفرق بين الثمن وقيمته. فعند الحنفية أن المتلف إذا كان بغصبه إذا اغتصبه الإنسان فإنه يلزم القيمة ولو كانت عينه قائمة. إذا أخذ سيارة إنسان بالإكراع الغصب فإنه ملكها. ومثل ذلك إذا سرق شيئا فذهب إلى ذمته فتلزمه قيمة ما أخذ. عند الجمهور أن ذلك لا يقع إلا مع التلف، أنه ما دام قائم العين فهو مملوك لمالكه. ودليل الجمهور في هذا أنه لو قدر أن الكفار قاتلوا المسلمين فغنموا منهم شخص من أهل حرب، أخذت سيارته، أخذها المعتدون من الروس أو من النصيريين أو من، فأخذت سيارته، إذا قاتلهم المسلمون فانهزموا وأخذت منهم السيارة، فمالكها أولى بها ولا تكون غنيمة شرعا، لأنها مملوكة لشخص بعينه من المسلمين فترد عليه. فلو كان الغصب يزيل الملك لكانت الغنيمة تزيله، فالغنم يفسد النكاح كما قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فالسبي يزيل النكاح. فهذه إذن هي شروط العقود بعد أركانها، وهذه فقط بدايات مقدمات العقود، وإلا فنحن كان من اللازم من الليلة أن نصل إلى التفريق بين البيع والربا، وقد قرأت علينا آيات الربا في الصلاة، ولكن لعل ذلك يكون في درس آخر. وقد نبه الشيخ إلى أن الأسئلة كثيرة فنقتصر على الموجود منها إن شاء الله، ونحاول الإتيان على ما في السنة. أريد أن نبه إلى أن الشيخ علي اللي أشار إليه الشيخ في كلامه هو الفقيه الشافعي الأصولي الشيخ علي بن إسماعيل القدري اللغوي الشعبي النحوي البلاغي اليماني، مولدا الشنقيطي تعلم، لا هو درس في اليمن قبل أن يأتي السوداني ومنزهة، وهو جالس بيننا. مرحبا به يا أهلك. مرحبا، هذه لها أولوية لأنها من طلبة حلقة السنة ما شاء الله. هذا يسأل عن أمهات الربا. أمهات الربا هذا مصطلح مالكي للمالكية، وهي قواعد يرجعون إليها الربا، لأن الربا مختلف فيه عند المالكية على قولين: القول الأول أنه مخصوص بربا الفضل وربا النساء، طبعا الشافعية يضيفون قسما ثالثا وهو المالكية. والجمهور يرون أن الربا ينقسم إلى قسمين: إلى ربا الفضل وربا النساء. القول الثاني المالكية أن كل بيع منهي عنه فهو ربا، كل بيع منهي عنه مطلقا فهو ربا، لأن الله جعل الربا ضد للبيع. ولذلك يقول العلامة محمد مولود بن محمود بار رحمة الله عليهما: والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، أنه كل بيع لا يحل. فلهذا خصوا هذه القواعد فقالوا قواعد الربا أي أمهاته التي يرجع إليها هي القواعد التالية: أولا كل سلف جرى نفعا فهو ربا. هذه قاعدة تختص بالقرض، فالقرض إذا جرى نفعا للمقرض فهو ربا، لأن القرض مما يبتغى به وجه الله. وهذه دليلها في الأصل حديث ضعيف، ولكن مع ذلك فقد انعقد الإجماع عليه، ومستند الإجماع ليس من شرطه الصحة، لأنه قد يصح قبل انعقاد الإجماع فيصل إليهم صحيحا، فينعقد الإجماع فلا يصل إلينا نحن صحيحا. فلذلك انعقد الإجماع على أن القرض لا يجوز أن يجر نفعا للمقرض، لكن إذا دفع ضرا عنه فهو جائز. إذا كان يدفع ضرا عن المقرض لا يجلب له نفعا ولكن يدفع عنه ضرا. ما مثال ذلك؟ الشافعية فرقوا في قاعدة دفع المضار مقدم على جلب المصالح، وقد رأى الإمام الشافعي أن الفقه يرجع إلى هذه القاعدة، بل إن بعض المتأخرين من الشافعية القاضي حسين ليس من المتاخرين بمعنى الكلمه. فمن ائمه الشافعيه القاضي حسين قال انه يرجع فقط الى جلب المصالح، لان دفع المضار هو من جلب المصالح عنده. فلذلك دفع المضار يمكن ان يستباح في القرض. وقد حصلت قصه عندنا بين جدي الشيخ محمد علي رحمه الله عليه وزميله بدراسه الشيخ احمد بن فتح بن محمد احمد بن فتح. الشيخ احمد كان من اهل الورع، مشهورا بالورع، وقد كان في سفر في تنقل باديه، وعنده ورف كبير جدا مليء بالذرع، وهو جلد بقره كبيره، فيشق حمله وهو متعب اذا سقط في اثناء السير، وليس له عدل يعادله، وليس لديه دابه يمكن ان تحمله وعدله، فهو متعب جدا. فجاءه بعض اقاربه يريد ان يقرضه ذره، فامتنع من ذلك وقال اعطيك اياها بدون شيء. قال لا انا اريد قرضا. قال لا. قال لماذا؟ قال لانه ينفعني اذا اقرضتك، لاني محتاج الى شيء يخفف حمل هذا. فخشي ان يكون هذا من قرضه شر نفع. فجد الشيخ محمد علي رحمه الله عليه قال هذا قرض دفع ضرا ولم يجلب نفعا، لان المقصود بها الزياده. ولذلك تجدون التعبير الفقهي في بعض المذاهب قرض بزياده، ولا يقولون قرض بنفع. فيمكن ان يستفاد من القرض بدفع الضر لا بجلب النفع. الشيخ محمد علي رحمه الله عليه يقول لا يمنع القرض اذا ما دفع ضرا عن المقرض اما وقع. وقد ذكرها العز بن السلام وعدد من القواعديين في مختلف المذاهب. القاعدة الثانية معجل ما في الذمة مسلف. معجل ما في الذمة مسلف معناه من كان له دين على إنسان فقال له إذا أعطيتني الآن مبلغ كذا فسأعفو عنك الباقي، الباقي يسقطه عنك، فهذا حرام ربا. لماذا؟ لأنه كأنما اقترض منه هذا المبلغ إلى حلول الأجل، فالأجل سنة أو ستة أشهر، فإذا حلت فقد وجب عليه أن يدفع إليه هذا المبلغ كاملا، وكأنه هو قد اقترض منه المبلغ الأقل، فإذا جاء الأجل كأنه رد إليه أقل من المبلغ مدفوع. فلذلك قالوا معجل ما في الذمة مسلم. باع وتعجل. اي نعم، هي مثل باع وتعجل. وضع وتعجل